الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع دروس الفقه وأصوله والحديث وأصوله ونسأل الله بالفعل الله أن يتم علينا هذا الطيب أن يسلنا إكلام هذه الكتب ونسأل الله بالفعل أن نجعل ذلك في موازين حسنات ونجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويعلم الناس وأنت ذلك بين الناس فإن العالم الرباني والذي يتعلم ثم يتعبد ثم أنت ذلك بين الناس نسأل الله بالفعل الله أن يفرج الكرب وأن يسر الأمر وأن يجعل هذه الأيام مرارا وتكرارا وأن ينهي لنا هذه الكتب على بركة منه سبحانه وتعالى فعلا ما زلت أكرر لنفسي وللإخوة الصبر الصبر في طلب العلم حتى لو زادت الساعات فإن المرأة يميزه عن غيره صبره على الطلب الغرض المقصود ما زلنا مع كتاب مذهب الصحابة في الترجيح وتكلمنا الأسبوع الماضي على أن الصاحب اختلف فيه العلماء على هل قول الصاحب حجة أم لا وقلنا أقوال ثلاثة قول طرفان ووسط قول يقول حجة على الإطلاق وقول يقول ليس حجة على الإطلاق وهذا يتبناه كثير من المعاصرين شوكاني والصنعاني وكثير ممن يتكلم عن قول الصحابي فتبناه فقال قول الصحابي ليس حجة منزمة. حجة منزمة وقول من سلم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقول وسط بين القولين وهو قول التفصيل وهذا التفصيل قاله العلماء على قولين قول الأول أن الخلفاء الراشدين الأربعة قولهم حجة وغير هؤلاء ليس بحجة والثاني قالوا فقط قول أبي بكر وعمر طبعا الأول يستند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنوادر والقول الثاني يستندون لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا الذين بعد أبي بكر وعمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا أبا بكر وعمر يرشده الحق كل حق مع هؤلاء في تزيد وتوفيق وهذا عمر ملهم ووافق القرآن في أكثر من موضع فهذه الأقوال وقلنا الراجح الصحيح في ذلك هو أن قول الصاحب على الإطلاق حجة لأنهم أقرب الناس لشمس النبوة وهم أعظم الناس قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذب عنهم وقال لا أصحابي لا تسبوا أصحابي وهم الذين عدلهم الله من ذلك سبع سماوات وهم الذين لهم اللغة صليقة فلهم اللغة والذكاء والفطنة والتوفيق والتقى والورع قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وهم أهل لهذه التقوى فلذلك نقول بأن قول الصاحب هو الحجة ولا محيد عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء الصحابة هم أمنة لهذه الأمة من ضمن حماية الصحابة للأمة حفظ الشريعة وحفظ ما جاء من سلم وإجماعهم طبعا إجماعهم أو إجماع الأمة حجة لكن قول الصاحب الحق أنه حجة كما قلنا لوصف النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابي أمنة لأمتي ومن تمام أن تكون الأمنة موجودة هو أن يكون قول الصاحب هو حجة على ملزمة على غيره لذلك حتى الأحناف قالوا فإن جاءنا القول للصاحب فهو على رؤوسنا على العين والرأس حبا وكرامة فإن اختلفوا تخيرنا وإن جاءنا قول التابعي قال فهم رجال ونحن رجال يعني أبو حنيفة يقول عن التابعي هم رجال ونحن رجال أما عن الصحابة قال فعلى العين والرأس حبا وكرامة فقول الصاحب الراجح صحيح أنه حج فندخل في عمق المسألة الآن وهو مسألة التعارض والتعارض قلنا الأسبوع الماضي التعارض إما أن يكون التعارض تعارضا كليا من كل وجه يعني أو أغلبيا في أغلب الوجوه أو يكون جزئيا يعني هناك تعارض في جزئية من الجزئيات، يعني تقول في وجه من الوجوه، يعني تقول هناك محل اتفاق ومحل ايش؟ افتراق وتعارض. فالتعارض الكلي والتعارض الجزئي، وقد يكون التعارض بين الكتاب والكتاب، او بين الكتاب والسنة، او بين السنة والسنة، او بين المنقول والمعقول. ننهي المسألة في هذا الباب، التعارض بين المنقول والمعقول. اما اهل البدعة والضلالة فهم الذين قدموا المعقول على المنقول، قدموا العرض العقل على النقل. طبعا الشيخ الإسلام تيمية يبين ضلال هؤلاء في أن العقل لا يمكن أن يوافق أن يخالف النقل بحال الأحوال. العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصريح الذي جاء وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. عامة التعارض، تعارض العقل والنقل، هذا قول قد أصل المعتزلة، هذا الأصل عندهم أن النقل يقدم على العقل. وأيضا الأشاعرة للأسف، أيضا الأشاعرة يقدمون العقل على النقل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن تقديم العقل على النقل هذا فساد، لأن الله جل وعلا قد ربانا على الانصياع والاستسلام لشرائعه، وهذه لا تكون إلا بتقديم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون التعارض بين الكتاب والكتاب ظاهره أمام المشاهد، لا يمكن أن يكون تعارضه، وأيضا بين السنة والسنة أو بين السنة والكتاب كما سنبين. عامة القسم الأول تعارض كلي أو تعارض جزئي. التعارض الكلي كما مثل له المصنف ونضرب له أمثلة أكثر من ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا حديث موجبه أن الغسل لا يجب على المرء حتى ينزل منه الماء، حتى ينزل. إنما أسلوب حصر، حصر وقصر، كأنه يقول لا غسل بالوجوب على المكلف حتى الإنزال. قال إنما أسلوب حصر، إنما الماء من الماء. عندنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا عن عائشة رضي الله عنها، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال هذا تعارض كلي. فأنا قلنا في أصل الكلام عندنا أنه لا تعارض، وأن كل ما جاء وحيا خرج من مشكات واحدة، فلا تعارض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا اختلاف بفضل الله جل في علاه. فالصحيح أن نقول بأنه لا تعارض، هذا الأصل الأصيل لا تعارض. ومع ذلك نحن نبحث كيف نظر العلماء عندما رأوا بأن ظاهر الأدلة التعارض كيف يتعاملون مع هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وقال إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان يعني حاذ الختان الختان، يعني حشفت الفرج الذكر في فرج المرأة، دخل في حلقة الفرج، هذه التي تستدعي وتستلزم وتوجب على الإنسان الاغتسال. يعني معنى ذلك إذا مس الذكر الفرج دون الولوج، دون إدخال قدر رأس الذكر، أعتذر في التصريح لأن هذا علم لابد يظهر، يعني دون الإدخال فلا غسل عليه، فإذا أدخل فالغسل عليه وحتى ولو لم ينزل. فهنا الاختلاف جاء كليا، لأن الحديث الأول قال بالحصر والقصر لا غسل إلا بإنزال المني، الحديث الثاني يقول لا، وإن لم ينزل المني فعليه الغسل، إن إيش؟ إن حاد الختان الختان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ما في هنا مسألة تخصيص أو تعميم، قالوا هذا يعتبر اختلافا كليا. والصحيح الراجح أننا نقول لو نظرنا إلى مذهب الصحابة في الترجيح فإننا نقول المسلك الأول هو التوفيق للترجيح، المسلك الأول هو التوفيق. لما؟ لأننا أصلنا أصلا بأنه لا يجوز لنا أن نصرح بأنه هناك تعارض حقيقي، لا تعارض حقيقي بحال من الأحوال بشرع الله جل في علاه، إلا إن كان ناسخا، كان هناك نسخ فيمكن، لأنه الخمر كانت حلالا ثم نزل الجزم بإيش؟ بالتحريم. هنا لا يمكن التوفيق بينهم، لابد إما أن تقول بالتحليل أو تقول بالتحريم، وعندك الآية المتأخرة نسخت المتقدمة، آية التحريم المتأخرة نسخت آية الإباحة أو التخيير. فلذلك لابد أن نقول ما في تعارض إلا أن يكون هناك نسخ، والحق كل الحق حتى النسخ. قال علمونا ليس مسلكا صائبا يعني تصدر الباب به، لأنك مأمور شرعا بأن تبحث بحثا حثيثا بأن توفق بين الأدلة، لابد أن توفق بين الأدلة، والتوفيق بين الأدلة هو أن تجمع بينهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسلك الأول مسلك الجمع، هذا مسلك الترجيح، هذا الراجع الصحيح في ذلك. فنقول هنا كيف كان مسلك النظر أو نظر الصحابة لمثل هذه الحديث. طبعا هذا الحديث يعني كانت له قصة، لأن عثمان بن عفان جلس مع أبي بن كعب وجلس مع الصحابة، فمنهم من يقول عليه الغسل، الرجل الذي جمع أهله وأكسل لم ينزل، منهم من قال عليه الغسل، ومنهم من قال لا غسل عليه، إنما الماء من الماء. فلما رأى عمر بن الخطاب الاختلاف قال اذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها. فلما سأل أبو موسى الأشعري عائشة قالت على الخبير سقط، أنا أدرى الناس بهذا، على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل، وإن لم ينزل فعليه الغسل إذا أدخل الفرج في الفرج. عامة المسلك الأول مسلك التعارض والترجيح، عثمان وأبي أخذوا مسلك الترجيح، وإن كان هذا المسلك أضعف لأن الأقوى مسلك التوفيق أولا. فعثمان وأبي قالوا بالترجيح وقالوا إنما الصوم حصر، ولا احتمال فيها قطعا، كأنه قال الحقيق على الإنسان، الأمر القاطع على الإنسان أن يغتسل إذا أنزل الماء، وهذا أمر يقيني. وأما مسألة إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل، قالوا فيها ما فيها من الاحتمالات، إذا التقى الختان بالختان يعني إيش التقى؟ هذا الختان الختان يعني مس من الخارج، فالاحتمالية موجود. أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل يعني أدخل الفرج في الفرج، قالوا الاحتمالية أيضا موجودة. فإذا الدلالة ليست قطعية، فقالوا بالترجيح هذا النظر لهم. وعائشة قالت بالترجيح أيضا، عائشة قالت بالترجيح أيضا، لكنها لما قالت بالترجيح قالت بأن قول سلم إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل، هي أظهرت ذلك بأنه قد حدث، يعني يبعد ألا يكون حدث معها ذلك، فهي أدرى الناس بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم الأحكام كلها تدور عليها. فهي قالت عائشة رضي الله عنها، وذلك عمر الخطاب قال فصل الخطاب عندها، ما أرى أحدا منكم يخالف هذه المسألة مرة ثانية، انتهى الموضوع فصل الخطاب. على الخبير سقطت كما قالت لأنها عياما، وهي تنقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن النبي يكون قد جامع ولم ينزل واغتسل، ويمكن أن تكون جامع زوجته فلم تنزل واغتسل، وهذا وارد. لذلك عائشة فصلت في الخطاب لما قالوا لها إنما الماء من الماء، فصلت في الخطاب ورجحت الثاني. وهذا مسلك أيضا مسلك الترجيح، وإن كنا نرتضيه لكننا نرتضي ما هو فوق ذلك، وهو المسلك الذي سلكه ابن عباس، وهو مسلك الجمع، مسلك الجمع، وهذا صحيح. إنما الماء من الماء، قال ابن عباس أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، طبعا بعضهم يقول الترجيح هنا أو النسخ، لكن ابن عباس قال إنما الماء من الماء خاص بالنوم. وقول سلم إذا التقى الختانان هذه معروفة، يبقى إذن التقى الختانان مفاعله الآن بين شخص وآخر، فإذا لابد من مقابلة، ولا يمكن أن تقول قابل زيد عمرا نوما حالة كونهما نائمين، لا مش ممكن. فإذا لابد من التقاء زيد ما بغير يعني المفاعلة بين الجانبين. فهنا ابن عباس قال إنما الماء من الماء هذا في النوم، خاص بالنوم، خاص بالعزم. وإذا التقى الختانان هذا خاص بإيش؟ بالمفاعلة. يبقى إذن جعل لكل دائرة، وبهذا يكون قد أعمل الدليلين، هو خص بعض الدوائر، جعل الدائرة إذا التقى الختانان فقط بإيش؟ في الجماع، صحيح؟ هذا إذا التقى الختانان. أما الثاني في الاحتلال، لأنه قال إنما الماء من الماء، فالراجح الصحيح بذلك هو ما المسلك الذي سلكه ابن عباس، ألا وهو التقاء الختان بالختان، ألا وهو التقاء الختان بالختان، قال هذه عند الجماع، وإنما الماء من الماء عند القيام من النوم. فإذا احتلم المرء نائما ورد أنه جامع أكثر من امرأة فلما قام لم يجد بللا فلا غسل عليه، لا غسل عليه، إنما الماء من الماء. لكن إذا جامع امرأته فأكسل ولم ينزل نقول له عليك الاغتسال، لأن النسيس وإدخال الفرج في الفرج يوجب الحد، فلأن يوجب الغسل من باب أول، يوجب الحد فلأن يوجب الغسل من باب أول. وهذا مسلك سلكه العلماء، بعض العلماء قلنا هذا الأفضل. أيضا حديث، هذه أمثلة تريدها من كتب، قال لا نكاح إلا بولي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو قال أيما امرأة نكحت غير إذن ولي لا نكاح إلا بولي، والرواية لا نكاح إلا بولي وشهدي عبد، بعضهم ضعف هذه الرواية. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم أحق بنفسها من وليها. هنا أيضا التعارض ظاهر وتعارض كلي، لأن الإنسان قال لا نكاح إلا بولي، يبقى إذن كانت بكرا لابد من ولي، كانت ثيبا لابد من ولي، كانت صغيرا صغيرة لابد من ولي، كانت كبيرة لابد من ولي، لا نكاح إلا بولي. والحديث الثاني قال فيه من سلم الأيم اللي هي المرأة التي لا رجل لها. بعضهم يقول هي المرأة السيد، صحيح الأيم هي المرأة التي لا رجل لها. والأيم أحق بنفسه، قال الأيم أحق بنفسه، وإن خصصها بعض العلماء بأنها السيد ليست البكر، أحق بنفسها. هنا التعارض الكلي من وجه، ما هو التعارض؟ أين التعارض؟ لا لا همهمة ما تنفعش همهمة، بس أين التعارض؟ أين التعارض؟ أنا أسأل أين التعارض؟ أنا أسأل أين التعارض؟ جيد صح، أين التعارض؟ بس التعارض هو أنه قال لا نكاح إلا بولي، نفى أي نكاح يكون صحيحا إلا، وقال الأي محق بنفسه يعني إيه؟ يعني تزوج نفسه. يبقى حديث حاضر وحديث مبيح، مفهوم؟ بعض العلماء أيضا سلك مسلك الترجيح فرجحوا هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، قالوا الدلالة على ذلك كثير، لأن السلف قال أيما امرأة نكح بإذن وليها فنكاح باطل، باطل باطل مسلك الترجيح. قالوا لو قلنا بالتعارض أيضا فمسلك الترجيح، لأن الحاضر يقدم على المبيح، الأيم حق بنفسها مبيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حاضر، فالحاضر حيطة للفروج، الحاضر يقدم على المبيح، فسلكوا مسلك الترجيح أولا. وبعضهم سلك مسلك التوفيق والجمع، قالوا لا نكاح إلا بولي هذا عام في السيب وفي البكر. وأما قول السلام الأيم حق بنفسها في السيب، فللسيب أن تزوج نفسها، والبكر لا يزوجها أبوه. وبعض العلماء قال نحن نقول أنه لا نكاح إلا بولي هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ونحن نجمع بينه وبين قول السلام الأيم حق بنفسها، بدل ما نقول بالترجيح وطرح الحديث الثاني، لا نحن نعمل بالحديثين. قالوا كيف؟ قالوا نحن نقول الأيم الراجح فيها أنها سيد، يبقى إذن خرجنا واتفقنا على البكر أن البكر يزوجها أبوها، البكر يزوجها وليها. طيب الأيم، قال فأما الأيم فنحن نقول الأيم أحق بنفسها له توجيه، نقول بالحديث ونقول أن له توجيه، هي أحق بنفسها يعني أحق في اختيارها للزوج بنفسها، تقول أريد هذا الزوج أو لا أريد هذا الزوج، تقول رضيت بهذا الزوج أو لم أرضى بهذا الزوج، هذا معنى الأيم أحق بنفسها. وفرقوا بين الأيم وبين البكر، لأن الرسول قال في البكر وإذنها صماتها، يبقى إذن لو سكتت فهذه دلالة على الرضا، لكن الأيم لا يكتفى بسكوتها، فتقول أنا أريد. ها؟ ما أسمع. المهم أنها معنى تستأمر، يعني لابد أن تقول أريد أو لا أريد تصريحا، إذن قوله الأيم أحق بنفسها يعني أحق باختيار الزوج في رده أو قبوله، فلا بد أن تقول أريد أو لا أريد، لكن لو سكتت البك لو أن يزوجها. قالوا هذا جمع بين الدليلين، قالوا نعمل أولا الحاضر على المبيح، ونقول هذه الإباحة ليست إباحة كلية بل إباحة جزئية، الإباحة الجزئية أنها يمكن أن تعترض على وليها، تقول زيد لا أريد رد لا أتزوجه، والإباحة وأيضا الإباحة الجزئية أن تقول أريد عمرا أنا أريد أتزوجه لما ترفضه، وممكن ترفع عمرها للقاضي، هذا معنى الأيم أحق بنفسها من وليها. فإذا قالوا هذا المسلك، هذا المسلك هو الأوفق وهو الأسد، لأنه بذلك قد عملوا بالدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين، هذا بالنسبة للتعارض الكلي وأمثلة التعارض الكلي. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة لابد الإنسان أن يتدبرها جيدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. المرأة التي جاءت واهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم صعد القول النظر فيها وغفض، فقال له الرجل يا رسول الله، لأنه سكت طويلا بأبي هو وأمه، فقال له الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعطيها؟ ما مهرها يعني؟ ما تعطيها؟ فقال الرجل: لا أملك شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. يعني التمس ولو كان الملتمس إيه؟ خاتما من حديد. هذا حديث يظهر فيه بأن لبس الحديد يجوز. مفهوم ولا غير مفهوم؟ جاء حديث آخر في سنن أبي داود اختلف فيه العلماء والصحيح تحسينه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحديد، نهى عن لبس خاتم الحديد، بل قال: هذا حلية أهل النار. لبس الخاتم الحديد هو حلية أهل النار، وهذا حديث صريح يبين لك التعارض الكلي الظاهر في ظاهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، تلبس المرأة فيكون مهر لها. والحديث الثاني نهى عن لبس خاتم الحديد، وقال هو من حلية أهل النار، وحلية أهل النار فيها دلالة واضحة جدا على أنه محرم، لأنه وسيلة إلى أن يزج المرء في النار. قال: هو حلية أهل النار. فلذلك العلماء قالوا هذا تعارض كل الآن، وهل الحديد لبس الخاتم الحديد جائز أو غير جائز؟ فأما الأول فموجبه أنه جائز، والثاني ليس بجائز. فهنا الخلاف ظاهر بين العلماء. صراحة أنا المسألة تحتاج إلى بحث لأنها ليست بلهينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فيه دلالة واضحة على جواز لبس الخاتم الحديد، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك. فهل نرجح أو نسلك مسلك الجمع؟ عامة بعض العلماء سلك مسلك الترجيح وقال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، قال هذا دلالة على التحريم، وقال استغفر الله دلالة على الجواز. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حلية أهل النار دلالة على التحريم. قال: وهذا حاضر وهذا مبيح، فالحاضر يقدم على المبيح، لأنه لو لبس خاتم الحديد فقد اتخذ وسيلة إلى أن يكون من أهل النار. فلذلك قالوا لبس الخاتم الحديد محرم. وبعضهم سلك مسالك أخرى وقال بأن لبس الخاتم الحديد كان محرما أولا، ثم نسخ بقوله التمس ولو كان خاتما. وقلنا أضعف المسالك هي النسخ إذا لم نعرف كيف نجمع، والصحيح الراجح بذلك يعني الذي أدين الله به إلى الآن أن لبس الخاتم الحديد حرام، لبس الخاتم الحديد حرام. أما القول بأن قول سلم التمس ولو خاتما من حديد وأن هذا ناسخ، لا، ولن أرجح. طبعا أنا أسلك هنا مسلك الترجيح، وهو أن لبس الخاتم الحديد محرم لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن هذا حاضر وهذا مبيح، وعند العلماء الحيطة الورع في ذلك أو الحيطة تمنع من العمل به، فلبس الخاتم الحديد حرام وهو من حلية أهل النار فلا يجوز لبسه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن الأول التمس ولو خاتما من حديد قال حلية أهل النار ده لا حاضر، وحاضر قدم على المبيح. الأمر الثاني الذي يجعلني أرجح هذا الترجيح بأن قول سلم بأنها من حلية أهل النار جزم، فيه جزم قطعي ما فيهوش احتمالات، لا احتمال فيه. وأما قول سلم التمس ولو خاتما من حديد، هناك احتمالات ترد على هذا الحديث. الاحتمال الأول التمس ولو خاتما من حديد يكون هدية لها تنتفع به بيعا، تنتفع به تكسيرا وبيعا أيضا، حديد مكسر صحيح ولا لا، تنتفع به هدية لغيرها من الكفار مثلا، من قريبتها الكفار. ولذلك نظائر في الشرع، لأن سلم لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: لو أخذت من هذا البلد من الحرير يكون للوفود وللحديد يأتون لك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا الثوب، هذه ثياب من لا خلق له في الآخرة، وهذه ثياب من لا حظ له في الآخرة، لا خلق له في الآخرة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دلالة واضحة جدا على أن الذي يلبس الحرير لا حظ له في الآخرة، صحيح ولا لا؟ ثم بعد ذلك أهدى له ثوبا من حرير، فبكى عمر الخطاب وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مستغربا: أنتم معي؟ ما الذي أبكى عمر الخطاب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيان هذا الثوب لمن لا خلق له في الآخرة. فلما يقول ذلك ويعطيه كأن عمر لا خلق له في الآخرة، ويل عمر، ويح العمر، ويح عمر، ويل عمر. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسترشدا، قال: رسول الله قلت لي أن هذا الثوب من لا خلق له في الآخرة، وبكى. فقال له عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أهداه هذا الثوب، قال: ما أهديتك لتلبسه، ما أعطيتك هذا لتلبسه، ولكن إيش؟ خذها فتصرف فيها انتفع بها، ممكن تبيعها للمرأة وتأخذ ثمنها فتستفيد بالثمن، فأهداها لأخي المشرك له في إيش؟ في مكة. هذه فيها دلالتان، الدلالة الأولى أنه يجوز أن تهدي الكافر فيما يستحله وأن كان حراما عندك، لكن هذا أيضا وبيعا وشراء أيضا، كمان بيعا وشراء يعني ممكن تبيع الحرير للمرأة الكافرة ممكن، أو للرجل الكافر، دعك المرأة الكافرة عشان هندخل في باب آخر، طيب الرجل الكافر ممكن تبيع للرجل الكافر بيلبس الحرير هو يستحله، لك أن تبيع له ذلك، لكن هذا بشرط وقيد أيضا حتى لا الإنسان لا يفهم المسألة على الإطلاق، لأنها لو كانت على الإطلاق لجرنا القول بأن المسلم يبيع الخمر الإيش للكافر الذي يستحل، وهذا لا، نقول بشرط وقيد أن يكون هذا ليس محرما لذاته، أن يكون المحرم عندنا ليس محرما لذاته محرما لغيره. في حد فهم فيه؟ مفهوم؟ أي نعم، يعني أصل البيع جائز لكن حرم لغيره، فالحرير نفس الأمر، الحرير ليس حراما لذاته، لا لا، لو مسلم باع لمسلم حريرا حرام، حرام متعاون على اسم رضوان، إلا أن باعوا له لامرأته هذا أمر آخر. فالمهم النظير أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثوبا من حرير لا ليلبسه لأنه محرم عليه أن يلبسه، لكن ممكن أن يستفيد منه، يعطيه هدية تألفا بينه وبين مثل امرأتي الكافرة حتى توصل مثلا. فهنا النظير في الشرع موجود، فأخذ عمر الخطاب الثوب وماذا فعل فيه؟ أهداه لأخي له مشرك في مكة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثوبا حرير لعلي بن أبي طالب، وقال الإنسان تصريح العلم الطالب ما أعطيتك هذا لتلبسه، أن تقسمه بين نسائك. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن الحديث هنا التمس ولو خاتما من حديد يعتريه ما يعتريه من إيش؟ من احتمالات، والآخر عندنا قطع الاحتمال فيه. أنا ماشي لوحدي؟ ماشي معايا؟ الأول قطع الاحتمال فيه، إيش القطعية اللي فيها؟ حيث أهل النار انتهى، ما فيش أي احتمالات غير واردة. هما التمس ولو ختم من حديد ليس فيه قطعية الإباحة على اللبس، بل الاحتمالات ترد، وإذا كانت الاحتمالات ترد وإن قلنا لا نسقط به الاستدلال، وإن الاحتمال لا يقوى على أن يسقط هذا الاستدلال به، لكن نقول لا يقاوم ما عرضه من إيش؟ من المحكمات الذي عرضه محكم، وهذا فيه احتمال يعتري ما يعتري من الاحتمال، حتى لو قلت أنه لا يسقط الاستدلال به، لكن قل المحكم يقدم عليه. يبقى إذن هناك تعارض، حقا هناك تعارض، ظاهره التعارض وهو قول الإنسان حديث أهل النار والقول الثاني التمس ولو ختما من حديث، لكن لا تعارض حمد التوفيق بهذا بيناه، لأن المقصود التمس ولو ختما من حديث لا لتلبسه ولكن لتنتفع به، هذا أيضا من باب التعارض أو المثل التعارض الكلي. من ذلك أيضا قول الإنسان لا ربا إلا في النسيئة، قول الإنسان في صحيحين لا ربا إلا في النسيئة، كل هذه أبواب التعارضات التي لابد أن ننظر فيها كيف مسلك الصحابة في جمع أو ترجيح في هذا الباب ونبين، لأن هذا منوال سنمشي عليه وهو يفيد جدا طالب العلم الذي بقى من سنين يحضر دورات يعني وإلى الآن لا أستطيع أن يرجح هذه المسيمة. يعني رجل يعني سامحوني الإخوة اللي ما حضروش معنا، لكن أنا أعيب كل العيب على أحد من الإخوة جلسوا معنا ودرسوا معنا أكثر من سنة ولا يستطيع أن يرجح بين مسألة ولا يعرف كيف الترجيح ولا يميز بين من يتقن هذا العلم في الترجيح ولا لا يميز. وانا قلت كثيرا انا رايت اخوه تتقاعس عن هذا العلم، انا يعني انا اقول اذا تصدر لابد ان يتعلم، فان تصدر وليس له في العلم فلابد له من اصول علم، وده اللي بعمله مع كثير من الاخوه، بحاول قصدي انا ادفعه الى ان يكون عنده بعض اصول العلم حتى اذا تصدر يبقى عنده اصول علم فلا يكون خاويا. اما الاخ الذي يريد ان ان ان يرتفع ويرتقي وإنه يتصدر للناس حقا والأمة تتكز عليه، لا بد أن يدفن هذه الأبواب لأنها تفيد بعد ذلك في مسائل مؤطرق الاختلافات، لا سيما ونحن في عصر الآن ليس عصر المذهبية، ده الحق ليس العصر عصر المذهبية، على أني أدين الله بأنه لا يتقن أحد علم إلا أن يدرس على مذهب، لا يتقن، كل من اصطدم بالخلاف المقارن أو الفقه المقارن قبل أن يدرس أصول مذهب وطول الفقه ينتهي من فقه مذهب، هذا لا ترى فيه خير في الطريق. طيب هو رجل منقاد فقط ظل الرأس، سيكون ناقلا سيكون ناقلا، ومع ذلك أقول العصر عصر إيش؟ عصر الخلافات، عصر قد ظهر فيه يعني التكنولوجيا كما يقولون صارخة، فقد كل أقوال الأئمة موجودة، لو ضرب على الكمبيوتر في مسألة بيأتي كل أقوال الأئمة. فالمسألة هنا مسألة كيفية العقلية الفقهية الصحيحة التي تغوص وتستطيع أن تتأصل فقهيا فتستطيع أن ترجح لنا قولا أقرب وأقرب للسنة. لأنك مأمور، لست مأمورا بالتعبد بالشافعي ولا بأحمد ولا بأحمد حنيف ولا بمالك، أنت مأمور تتعبد بمن؟ من تتخذ وسيطة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هم أتاكم الرسول فخذوه. فأنت هنا بالتدقيق في هذه المسائل التي تستطيع بها أن ترجح بين الخلافات بين العلماء، لكن أن تصطدم بالخلافات أولا هذه مرحلة منتهية. لكن الإخوة درسوا معنا، لذلك نحن ندخل فيها، ولعل الله جل وعلا يرزقنا بما نريد حتى نبدأ في بداية المشاهد، لأن قد آن أوان أن ندخل في مثل هذه الكتب القوية. أما قول سلم لا ربا إلا في نسيئة، وقول سلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. عندنا لا ربا في النسيئة، وفي رواية أخرى قال إنما الربا في النسيئة. هذا أصول حصر وقصر، يعني الربا فقط المحرم الذي يعذب به المرء هو ربا النسيئة. إيش هو ربا النسيئة؟ يعطي 100 ليأخذ 110 مثلا بعد شهرين ثلاثة. ربا النسيئة هو المحرم، هو الذي فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الحديث مفاده، موجب هذا الحديث هو حصر وقصر. الربا وين؟ في النسيئة. لا ربا إلا في النسيئة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين، هذه ليست نسيئة. درهم بدرهمين وأنت جالس، هذه ليست نسيئة، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك منعه فصار هنا تعارض. لما حصر وقصر الربا في النسيئة كأن المحرم فقط أن تعطي 100 وتأخذها 110، ولما قال لا تبيع الدرهم والدرهمين قال ربا الفضل، درهم بدرهمين ده فضل. إيش الفضل؟ درهم تأخذ مكانه، درهم تأخذ منه مكانه إيش؟ درهم. لو أخذت درهمين تبقى أخذت إيش؟ فضل. هذا ربا الفضل، زيادة يعني، الفضل هو الزيادة. فهنا التعارض بين الحديثين ظاهرهما التعارض. فهناك علماء سلكوا مسلك الترجيح ابتداء دون الجمع، وهذا كما قلنا المسلك هذا وإن كان قويا لكنه ضعيف بالنسبة للمسلك الأول وهو الجمع، لأننا نتعبد لله بقوله وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تبيع الدرهم بالدرهمين، لا تبيع الدرهم بالدرهمين، لا ربا إلا في النسيئة. الذي سألك مسلك الترجيح هو ابن عباس، مع أن ابن عباس في كثير من الأمور يسلك مسلكا آخر ومسلك الجمع، قال بأن الربا فقط في النسيئة. الربا فقط في النسيئة، لا سيما ساعده على ذلك لأن سلم دخل المدينة فوجدهم يبيعون الدرهم بالدرهمين ولم ينكر عليه. في بادئ الأمر أن سلم لما دخل المدينة فكانوا في المدينة يبيعون الدرهم بالدرهمين، فلم ينكر أن سلم عليهم ذلك. فلذلك ابن عباس سلك مسلك هذا المسلك الترجيح، فقال قول سلم لا ربا إلا في النسيئة هذا حصر وقصر، كأنه يقول الربا المحرم هو ربا النسيئة فقط. وهذا قول ابن أسامة بن زيد قال به أيضا. وقيل وقول ابن مسعود أيضا، وبعض العلماء من الصحابة هم الذين قد سلكوا مسلك الترجيح في الأمر الآخر، لأنهم قالوا بأن ربا الفضل حرام. قالوا نقول لا تبيعوا الدرهم والدرهمين نقدموا على حديث لا ربا إلا في النسيئة. قالوا لا تبيعوا الدرهم والدرهمين نقدموا. وبعضهم وهذا جمهور الصحابة قالوا نحن نقول بالجمع، نحن نقول بالجمع. قلنا كيف الجمع؟ قالوا أولا إحنا ثبت عندنا ابن عباس راجع، وبعضهم قال لا لم يرجع. أما ابن مسعود فثبت حقا أنه رجع عن هذا، وأما ابن عباس في خلاف، لذلك ابن عبد البر قال رجع أو لم يرجع، لا حجة لأحد كائنا من كان معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تبيعوا، نهي، والنهي أصل التحريم، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين. فهنا العلماء علماء الصحابة المحققون قد سلكوا مسلكا آخر، مسلك الجمع. قالوا نحن نقول ربا النسيئة حرام، وهذا إجماع لا خلاف بيننا فيه، وربا الفضل حرام بقول أن السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين. فقام الذين يعترضون فاعترضوا، اعترضوا بإيه؟ اعترضوا بقوله لا ربا إلا في النسيئة، فقالوا لا، لا ربا إلا في النسيئة يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، لا يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. قالوا من هي الاحتمالات؟ قالوا يحتمل لا ربا كاملا إلا في النسيئة. قلنا لهم الأصل عدم التقدير، أنتم قلتم الآن لا ربا كاملا هذا تقدير، والأصل عدم التقدير. قالوا الذي ألجأنا للتقدير هو قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاءنا عن الإنسان أنه قال: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. بل قال الإنسان، وهذا متفق عليه بين البخاري ومسلم: الذهب بالذهب ربا. تصريح أولا: الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. في رواية قال فيها مثلا: فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. فمن زاد من نفسه أو استزاد عن طلب الزيادة، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. معنى قول سلم هنا: لا تبيع الدرهم والدرهمين. ممكن يقولون: لا، هنا نجمع احنا بجمعنا بجمع آخر، يعني المخالف. أنتم معي؟ مش معي؟ أنا عايز، ما أنا أول ما أرى في الوجوه كده أموت أنا. المخالف من المخالف؟ الذي يأخذ بتلابيب حديث لا ربا إلا يعض عليه بالنوادي، هذا المخالف. هذا يقف يقول: لا، جمعكم ليس بأولى من جمع، أنا أجمع جمع آخر. أنتم جمعتم فقلتم لا ربا إلا في نسيئة، يعني لا ربا كاملة. نحن نجمع بطريقة أخرى، نقول: لا تبيعوا الدرهم والدرهمين، يعني كراهة، يكره لكم أن تبيعوا، لا ليس بحرام، يعني لا، هنا النهية نهية على الكراهة ليست على التحريم. قلنا: لما؟ قالوا: صرف النهي من التحريم إلى الكراهة بقوله لا ربا إلا، فهمتم ولا لا؟ فصار الأمر أخذ وعطى هو الآن، وأخذ ورد. فلا بد من إيش؟ من متمكن ينظر ويضم الأدلة ليرجح أحد الوجهين، لأنهم قالوا: أنتم لستم في قولكم بأولى منا، جمعتم فقدرتم، والأصل عدم التقدير. فالآخرون ماذا يقولون أيمن لهم؟ حريص، انتبه، الحريص الآخر دخل في الزؤاء، صاحب القلل. هات. طيب، الأولون قالوا: أنتم قدرتم، الأصل عدم التقدير. قالوا: لنا موجب، لا تبيعوا الدرهم والدرهمين. طب الآخرون ماذا يقولون؟ كريم، ممتاز ممتاز. قالوا: ونحن قلنا بجمع آخر النهي على الكراهة، صرفنا النهي إلى الكراهة. قالوا: ما الموجب؟ قالوا: الموجب قوله لا ربا إلا في النسيئة. فهؤلاء قالوا وهؤلاء قالوا. قالوا: إذن نحن الآن تعارضنا، فلا بد من، أو تخاصمنا، لا بد من إما المصالحة، وإما أن رجلا صالحا يأتينا قد تعلم العلم وأتقنه وله هذه القواعد فيرجع أحد القولين، وعلى الرحب والسعة نأخذ بأحد القولين. فقام رجل فقال من الصحابة الأفاضل، قالوا: عندنا المفصل للمسألة، بل فاصل للنزاع، المحقق في المسألة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذهب بالذهب سواء بسواء مثلا بمثل، قالوا: هذه أيضا ليست لك فيها دلالة على الاستحباب. قلنا: لا، انظروا للرواية الأخرى، قال فيها النبي: فمن زاد أو استزاد أكمله فقد أرض. يبقى بيع الدرهم بالدرهمين إيش؟ ربا، بضميمة الحديث، فقد أرض. يبقى درهم بالدرهمين فهو ربا، والإجماع على أن الربا مكروه، لكن كراهاته متأكدة. خطأ، وهم، الربا مباح ليس مكروه. تزوج أبا من هم؟ أبا فأس، أصبحت أبا سيف الآن. الله يديك. تشرفنا بك، ما رأيناك من زمن صحيح، كان الله في عونك، يسر الله عليك أمر. إذا قال هنا لما قال سنة: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، دل على أن الدرهم بدرهمين إيش؟ ربا. والربا مكروه ولا محرم؟ إجماعا. يبقى إذا من نرجح، أي كفة؟ كفة من قال بالتقدير ولا كفة من قال بالصرف؟ من قال بالتقدير، اللي هو قال لا ربا كاملا إلا في النسيئة، لأن من قال بالصرف قال: نصرف لا تبيعوا، من النهي بالتحريم إلى كراء. قلنا: خطأ. قالوا: ليه ما خطأ؟ قلنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربا، والإجماع نحن وأنتم قلنا أن الربا، فأذانوا بحرب من الله والرسول. قالوا: إذن لا ربا، إذا الجمع هنا واجب الجمع بينهما، بأن قول سلم لا ربا إلا في نسيئة، يعني لا ربا كاملا، لا ربا يستحق عليه المرء اللوم العظيم إلا في إيش؟ إلا في نسيئة. لذلك العلماء استخلصوا من هذا في مسألة الربا، قالوا: من الربا ما حرم لذاته، ومن الربا ما حرم وسيلة. لذلك بعض العلماء أفتى به ومرره في بعض الأحايين. العلماء لما نظروا وجدوا خلاف هذا رجحوا قالوا لا ربا، يبقى لا ربا كاملا إلا في إيه؟ في النسيان. لكن ربا الفضل أيضا هو إيه؟ ربا. قالوا لكن نقول معنى قول السلام إنما الربا في النسيئة يبين لك أن ربا النسيئة هو فعل الجاهلية، فهو المحرم لذاته. ربا النسيئة هو المحرم لذاته. أما لا تبيع الدرهم بالدرهمين ليس محرما لذاته. والدلالة على هذا بأن ربا الجاهلية هو ربا النسيئة، وقال فيه السلام موضوع تحت قدمي هذا، ولما دخل عليهم في المدينة ما أنكرش الدرهم بالدرهمين. فدي دلالة واضحة جدا على أن الدرهم بالدرهمين ما كان محرما لذاته. ممتاز، ما كان محرما لذاته. طب ما حرموه؟ قالوا لأنه من تجرأ عليه دخل ولج من باب الآخر إلى النسيئة. فلذلك قالوا أما ربا الفضل فتحريمه تحريم وسائل، وأما ربا النسيئة فتحريمه تحريم مقاصد. بالمثال يتضح المقال، أما النظر للمرأة العارية فتحريمه تحريم وسائل، وأما الزنا فتحريمه تحريم مقاصد. ظهرت كده؟ قربت. يبقى تحريم ربا الفضل للوسائل، لذلك بعض العلماء قالوا وأما الحاجة فهي تبيح هذه الوسيلة. وهو هذا الذي جرى ابن تيمية أن يقول بأن إعطاء الصنعة زيادة الصنعة جائز. يعني زيادة الصنعة رجل أعطيت ذهب مكسر جيد، وأخذت الذهب هذا مصنوع وأعطيته زيادة، جماهير طبعا أنه حرام، من تيمية يقول أنه حلال، وابن القيم حارب محاربة وقاتل مقاتلة كبيرة على الحلم، لأن هو النظر الأول له الذي جعله يتساهل في ذلك. إيش اللي جعله يتساهل في ذلك؟ أمران. الأمر الأول هو أن التحريم ليس تحريم إيش؟ مقاصد، هو تحريم وسائل. والأمر الثاني بأن المسألة ليست داخلة في الذهب، مسألة صنعة وتعب، ولابد أن يأخذ على تعبه من شيء. وإن كان هذا لا ندين الله به، أن نخطئ شيخ الإسلام في هذا القول، والذي خطأهم العلماء الجبال، عشان ما أحد يقول شوف أهو الراجل طلع علينا خطأ لنا من تمام الآن. يعني ما هي مسألة نعيش فيها ليلة نهار، لكن أنا أتكلم على النظر إلى أقوال العلماء. لكن النظر الدقيق أنهم قالوا بهذا، والتورق أيضا أباحوا لمسألة الوسائل، تحريم الوسائل. يعني تحريم الوسائل أخف، أنت ترى النظر للمرأة حرام، لما؟ لأنها وسيلة إلى الزنا، صحيح؟ فتحريمها تحريم وسائل. لذلك قد أبيح للمصلحة الراجعة أبيح، وهذه قاعدة عند علمائنا، قالوا ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجعة. زي يريد أن يشتري ثوبا لامرأة من هند، فله أن ينظر إليها وتنظر إليه، عشان لو حدثت المخاصمة يعرف أن هي هند اللي بعثه وأخذ منها المال. المخاصمة لابد من الانتهاء منها، بتكون بالطرف، لابد من وجود الطرفين وكل واحد يتعرف على الآخر. فلذلك أباح النظر له. لو أنت لو داخل على الجامعة، أنا أقول لو أنت في الجامعة وحرس الجامعة قال لك لا هذا المنطقة مشتت، هذا رجل داخل يفجر الجامعة مثلا، حقه أنه يراه، حقه أنه يراه، الحق هذا حق. أنا مشكلتنا إن إحنا عندنا جهل شوية مع إيش، مع الغيرة بديانة، وهذا ممدوح، لكن الغير ممدوح فيه الجهالة. الآن أنا لو أقول، هو يقول أنا ما أثق أن هذه المرأة من الجامعة، تعطيه الكرنية، هو إذا تعنت الله سيحاسب، إذا تعنت يريد أن يكشف المرأة اللي يراها ويتمتع بالنظر لوجهها حسابه عند ربه، أنه لا نعلمه. لكن أنت تسأل أصالة هل حقه أنه يراها ويتأكد أنها من الجامعة ولا لا؟ حقه. ما هو أنا دعك من هذا، بس اسمعني، ده الجانب الآخر أنا نبحث عنه. أنا أتكلم عن أنت ليش خرجت عن النزاع، شرطة نسائية ولا شرطة فران حتى، ما تعك دعك من هذا، نتكلم على التأصيل، حقه ولا ليس بحقه. انت داخل من المطار، رجل واقف، امرأتك داخل قال لك لا انت جاب لنا رجل من الهند، وتقول لا. ممكن يقول ذلك لا انا اريد ان انا اراه، حقه ولا مش حقه. البسبور اللي عنده يخرج يدي اطابق الصورة، حقه ولا مش حقه؟ حق. ان كان هو يفعل ذلك تعمدا لينظر ليتمتع، افعل ما شئت فكما يتمتع بامرأته أمامه ولا يستطيع أن يرد، جزاء وفاقا أجرا طباقا. أما إذا كان هو يقول هذا حقي، نقول له نعم شرعا حقه، لكن نقول له أما كان الأولى أن يكون امرأة تراها فتتأكد لك، أنت لك أن تتأكد. فعندك امرأة لو قال لا ما عندي، احنا دولة فقيرة ما عندناش احنا نجعل اثنين ينظر واحد مثلا، قل له خلاص المسألة منتهى. لأن أقصده ان هذه مسائل مهمة شوية، ان هي الحقوق ولا نتعدى على الحقوق ونضبطها بضوابط الشرع، فمن تعدى هو عليها فالمتعدي لا يفوت عند الله الا في علم، عشان الاخوه ما يكونش فيه عندها شيء من الاغلاق دون العلم. فهذه مسائل علميه مهمه. فنقول الرجل وقف، فهل له ان ينظر اليها؟ نعم له ان ينظر اليها. ما منع سد الذريعه ابيحه؟ احنا قلنا غطي وجهك وما احد ينظر اليك، لما؟ عشان الزر، صح ولا لا؟ فما منع سد الذريعه ابيحه لصاحب وجهه؟ لذلك قال لان الدرهم بدرهمين ممكن، ممكن بعض الامور التي تبيح. فهنا علماءنا قالوا لا ربا الا في النسيئه، يبقى لا ربا كاملا، ومعنى لا ربا كاملا يعني محرم لذاته. ولا تبيع الدرهم والدرهمين هذا تحريم، وتحريم وسائل، وتحريم الوسائل اخف من تحريم المقاصد، يمكن ان يتساهل فيها الشرع، ممكن ان يتسامح فيها في بعض الاحايين للضروره المجيئه او للحاجه المجيئه. عفوا، هذه بالنسبه للكلام على لا ربا الا في النسيئه، هذا التعارض الكلي. هناك تعارض ايضا قسم اخر من التعارض، تعارض جزئي ليس كليا، يبقى تعارض مطلق مع مقيد، تعارض عام مع خاص. هذا التعارض يسمى التعارض الجزئي. التعارض الجزئي ايضا تسلك فيه مسالك الثلاثه التي بيناها، ومن الصحابه من فعل ذلك، منها مثلا ما قال المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما سقط السماء العشر في الزكاه، الزكاه زكاه الزروع والثمار، قال ما مما سقط السماء العشر، ها، في مما سقط السماء او فيما سقط السماء العشر. عندنا حديث اخر عن سلم يقول ليس فيما دون خمسه اواسق صدقه، ليس فيما دون خمسه اواسق صدقه. نص الاول يدل على تعميم الزكاه على كل ما خرج من الارض صغير او كبير، وصل لوسق او وسقين، صحيح ولا لا؟ فيما سقط السماء، ما من الاسماء المبهمه، يبقى كل ما سقط السماء، ما المعنى؟ كل شيء نبت في الارض عليه الزكاه فيما سقط السماء العشر، صح. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اواسق صدقه، هذه فيها دلاله على ان اربعه اواسق لا زكاه فيها، مفهوم خلاص؟ نقل تريد تزكي، الوجوب عليك اذا بلغ الثمر اللي عندك كم؟ خمسه اواسق، خمسه اواسق، فاذا بلغت خمسه اواسق الصدقة فيه، إن لم تبلغ خمسة أواسق فلا صدقة. طب عندنا حديث أول تعرض جزء أهو الآن، ليش؟ لأن الحديث فيما ما من أسماء عموم، فكان يقول عموم ما خرج من الأرض فعليه العشر، وأما قول السلام ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة خاص. ليش؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء، يبقى سقط السماء خمسة أواسق، ستة أواسق، عشرة أواسق، أربعة أواسق، ثلاثة أواسق، صح؟ كل ده داخل ولا مش داخل؟ وأيضا طبعا العموم ده داخل في إيه؟ داخل في الفاكهة، في الفاكهة، في الفاكهة، في الخضار، في كل حاجة خرجت. وده باب آخر، لأن خلاف العلماء الأحناف يرى إن شجر المانجا، الموز، أي شيء، أي ثمر خرج عليه الزكاة. طبعا الفاكهة عند الأئمة الثلاثة لا زكاة فيه، وده اللي حدا ببعض المعاصرين يقول ده إحنا بهذا سنغلق بابا عظيما على الفقراء. لا، الناس كلها الفدادين كلها فاكهه، فلابد يكون فيها زكاه. ها مين؟ انا اقول احناف قالوا هذا، يبقى مين الثلاثه اخويا؟ الله يبارك فيه. فالغرض المقصود ان هم يعني هذا باب اخر قلنا في هذا الباب فقط بالتمثيل، وهو الخمسه اواسق. فهنا الحديث الاول عام، عام في الوسق والوسقين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته والعشرين والمئه والالف، كل وسق عليه زكاه. وياتي الحديث الاخر ميزان. احنا قلنا العموم هذا لابد ان تقول العام بيعتري ما يعتري من الاحتمالات، قد يجوز التخصيص. هو قول مثلا فيما سقط السماء العشر، يبقى لو وسق هيكون فيه العشر، لو خرج وسقان ففيهما العشر، صح؟ خمسه اوسق، عشره اواسق العشر، هذا عام. وقد يكون مراد، لانك بتدين الله وتتعبد الله بمراد النبي، قد يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما سقط السماء فبلغت عشرة أواسق ففيها زكاة، أو مئة وسق، يبقى قبل ذلك لا، لا زكاة. الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد. قبل أن نقرأ الحديث الثاني الاحتمال وارد، فلما كان الاحتمال وارد قلت أنا سأعمل بالعموم إذا أتاني الاحتمال ده متأكد سأعمل به. فتأكد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذا العام الذي وردك وأنت بتدور معه مع مرادي. كان أنت تقول أمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، كأنك وقفت أمام حديث معظما فيما سقط السماء العرش. مراد النبي في الوسط ولا في الوسطين ولا الثلاثة والأربع والخمسة؟ أنت ما تدري. كل ده ينزل تحت مراد النبي، إلا أن يأتيك ضوء آخر قوي يقول لك لا قف مراد النبي كذا، صح ولا لا؟ وقفنا حتى جاءنا الضوء، مفهوم هذا؟ أنا مش متسرع، لا مفيش بقى سرعة في الكلام هون. الضوء القوي اللي جاءنا هو من قول النبي ليس نفس ليس فيما دون، يبقى الأقل دون خمسة أواسق، يبقى معنى ذلك أربع أواسق، ها أربعة أواسق لا صدق فيه، ثلاثة أواسق وسق واحد ها لا صدق، خمسة أواسق ستة أواسق سبعة أواسق بقول الإنسان. يبقى إذن قلنا هنا هذا المسلك هو مسلك إيه؟ الجمع، نحمل الخاص على العام. والقاعدة عند العلماء لا تعارض بين الخاص وعام، لا تعارض بين خاص وعام، يقدم الخاص على العام. إيش هو الخاص يا دكتور؟ خمسة أواسق، ممتاز، يقدم على العام. يبقى إذن معنى بقى مراد النبي صلى الله عليه وسلم إن ما سقط السماء فيها العش فقط إذا بلغت خمسة أواسق فيما ذلك، صح؟ ولا هي خمسة أو العشرة ما فيش؟ لا، خمسة أواسق فيما ذلك. طيب أيضا من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قول النبي أدي الأمانة لمن ائتمن ولا تخن من خالك، أدي الأمانة لمن ائتمن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بينا بأن الأمانة إذا ضاعت فالقيامة القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن له أمانة، لمن لا أمانة له، رجل يأخذ أموال الإخوة يأكلها بالباطل ويعني يدخل في تجارات خاصرة قاصدا أو غير قاصد ويمتع نفسه بالمال بعد ذلك سرقة، هي سرقة حقا لكنها سرقة مغلفة، وهذا تضيع للأمانة، وتضيع الأمانة تضيع للدين، كما قال بعضهم في الحديث الضعيف لكن نستأنس به يطبع المرء على كل خل سوى الخيانة والكذب، يطبع المرء على كل خل وخصل حتى البخل، يطبع المرء على كل خل سوى الخيانة والكذب، ولا إيمان لمن لا أمانة له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، على حديث صريح الآن لا تخن من خانك. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بنت عتبة فقالت من سلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل نسيك، في رواية شحيح أو قالت رجل بخيل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالي، قال خذي ما يكفيك وولدك من مالي، خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل هناك خلاف بين الحديثين؟ بعضهم قال نعم هناك تعارض في ظاهر الحديثين. أدي الأمانة لمن ائتمنك، رجل ترك ثيابه معلقة وفيها المال فتركها لامرأته على أنها أمانة، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك خرج من هنا فتحت السوستة من هنا، لا شوف أخذت الجيب والمحفظة وقامت خرج المال بسلام من آمنين وأخذتها وانتهت. هذه خيانة أمانة ولا خيانة أمانة؟ قال الأمانة هو. وعندنا الحديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خان. طيب هذا حديث صريح هو في هذا الباب، والثاني خذي من مالي، صرح لها خذي، فهل هناك تعارض؟ خذي الآن صورنا الصورة لما علق الثوب فأخذت المال أنها ماذا فعلت؟ خانت. يبقى خالفت حديث أدي الأمانة لمن. طب هند جاءت فأخذت المال من أبي سفيان، ماذا تسميه؟ خيانة، كيف خيانة؟ وإن سلم قال لها ذلك حشا يا رجل استقل الله، لا لما يقول لها خذي، أنا ليش قلت هند؟ عشان أبين لك الحديث جاء لها، قال خذي مخصوص بهند يعني، قال خذي من مالي. نعم، ولا أنا أقصده إيش؟ أنا أقصده لما قال لها خذي، هتأخذ من أمامه ولا من خلفه؟ لو خدت من امامه ايش اللي هيحدث؟ اضربها، ممكن يقتلها، ممكن ممكن يحدث المشاجره، صح ولا لا؟ فلذلك ستاخذ من خلفي، فهل هذه خيانه؟ قالوا ظاهر الفعل خيانه امانه، لكن لما جاء النص ظهر انه ليس بخيانه امانه. في حد فاهم؟ ممتاز. فلذلك قالوا لا، هذه المساله فيها ايه؟ تعارض. التعارض انه قال ادر ما تملك ولا تخن. يعني لو الزوج خان المراه بعدم اداء امانته بالنفق عليها لا تخن، لا تاخذ منه، لا تاخذ منه من وراء. ده موجب الحديث صح، وموجبه ايضا ان كل امين استؤمن على شيء فلا وان كان قد خانه لا يخنه صح. الحديث الثاني فلا خذي من ماله ولدك ما يكفيك ولدك بايش؟ بالمعروف. فقال العلماء هذا نعم تعارض، لكنه تعارض ايش؟ جزئي لا كل. لذلك قالوا لا، نحن نقول اما حديث هند فخاص، خاص. هل خاص في هند؟ قالوا لا. خاص في الزوجه ايضا لا، خطا. لو قلت خاص في الزوجه خطا، كل من له حق عند احد. ليش؟ لان الادله لا تنزل للاعيان، الادله تنزل على العموم. فهنا نزل الدليل على العموم. اي عموم يا حريص؟ ما انا لا، شو انا سالتك علميا، انا انت خلاص دخلت على ام المساله، انا اريدك ان تبقى على الباب صاحب القلل. انا مش سيبكم انتوا الثلاثه. ما افتكر خلاص، هات الحريص الاخر صاحب اللي في الزقاق. السؤال ايه اللي سالوك؟ احنا قلنا الان المسألة الحكم لا ينزل على الاعيان، لكن ينزل على، وهذا نزل على العموم. اي عموم؟ ممتاز. ما اسمها اصطلاحيا ابا فهد؟ صح، بس ما هي مساله الظهر كما قال الحريص يا حبايبي، اسمها عموم احوال. ايوه عموم احوال، هي هذه على الحال، عموم الاحوال. يعني من كان في حال هند فليفعل ما فعلت هند. يعني ايش؟ يعني مثلا ليست خاصه بالزوجه، كل من كان له حق. للتمثيل، رجل مهندس عند الحريص الاخير، كنت احسبه انت كنت مهندس ولا طبيب ولا اتقلبت؟ كل ما كلهم مهندس اقول طبيب. المهم رجل مهندس له بنايه وعنده اجير، هذا الاجير يعمل في البنايه. الاجير قال فيه السلام اعطوا الاجير حقه قبله ان يجف عرضه. جيد، الرجل ما اعطاه حقه، ما اعطاه المال. جيد، والمهندس ترك اله من الالات اللي بيستخدمها الرجل في الرش، البويه هذه او الدهان، تركها في نفس المحل. وجاء العامل فوجد هذه الآلة، وهذه الآلة بخمسة آلاف، وله حق 5500 جنيه. يبقى إذن هي مقاربة الحق ولا لا؟ فهل يأخذها ولا ما يأخذها؟ الآن وصف الحالة زيد الأجير وعمر المستأجر المهندس، فزيد له حق عند، قل له حق عشان توصف الحالة، له حق عند عمرو. في حد فاهم؟ ما اعطاه اجرته هذا الحق، نظر فوجد، وحتى لا نقول بالاله، الرجل المهندس هذا ترك قميصه وفي القميص 5000، والرجل له 5500. جيد، يبقى وصف الحاله، زيد له حق عند عمرو. عمرو رحل، ترك البنايه وخلع القميص وقال اني اترك الامناء، أدي الأمانة، وكان كاتب فوق أدي الأمانة لما ائتمنك ولا تخن، بينطلي هذا على الأغرار عشان يأخذ الأجرة من الناس ويقول لا تخن أنا ائتمنت. فترك المال تحت اليافطة هذه اللافتة اللي مكتوب عليها ولا تخن من طالب. دخل زيد الذي له حق فوجد 5000، يبقى توصيف الحالة، زيد له حق عند عمرو فوجد حقه عند عمرو مع عدم وجود عمرو، يأخذه أو لا؟ فهموا المسألة الله أداء تأصيل. فأنت اصبر يا حبيبي عشان تعرف كيف يأخذه. فالرجل قال لا، أنا لا أتحرك إلا بدليل، فعصر رأسه حتى يصل إلى الدليل، فوجد هندا كان لها حق عنده عند أبي سفيان حق النفقة كل يوم 10 دنانير في الشهر 300 دينار. فدخلت ياما فدخلت ما أنفق عليها فدخلت فوجدت في الثوب المعلق قد الأمانة المأتمرة تأخذ من خانة فوجدت 300 دينار النفقة للشهر وجدتها معلقة في ثوب أبي سفيان. تأخذ ولا ما تأخذ؟ هند بسأل عن هند تأخذ ولا ما تأخذ؟ منين تأخذ؟ من النبي أعطاها. فلما قام الرجل قال لكن هذه هند قلنا تفقه واجلس مجالس العلم هي هند وأباح لها نسلم أن تأخذ تأخذ إيه؟ حقها ممتاز وهذا بالنسبة لك اسمه حق فالرجل لا يبخس حقه فأنت الآن حالتك كحالة هند فلك أن تأخذ هذا المال هذا على قول الجمهور خلاف الحنابلة فقال إذن الدليل الذي نزل نزل إيه على الحال على الحال فكل من كان له حق عند آخر لم يعطيه إياه فوجده فله أن يأخذه بشرط وقيد ألا يجلب مفسدة أعظم عشان ما يجيش المهندس ما يجي 5000 فيبلغ بوليس النجم ويأتي البوليس ويأخذ رجل ويتحكم عليه 40 سنة سجن فهذه مفسدة عظيمة فلا يأخذ فإن أمن المفسدة فله أن يأخذ مفهوم؟ يبقى إذن الحديث أدى الآن أنا ما تملك وتقوم من قامك عام مخصوص بإيش؟ بمسألة الظفر إنه لو ورد حق اسم رياض لو ورد حقه عند غيره فله أن يأخذه تخصيصا من هذا الخلاف الظاهر في التعارض اللي هو ظاهر التعارض وهو تعارض جزئي تفضل حبيبي إيش إيش؟ هذا على الكمال يا حبيبي وقال سيكون بعدي أثر قال لأهل الأنصار هكذا سيكون بعدي أثر وأمور تعرفون وتنكرون قال ماذا تأمرون فقال ابن مسعود بما تأمرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم وسألوا الله ما لكم هذه توجيهها توجيهان التوجيه الأول أن هذا على الكمال التوجيه الثاني أنهم مش عارفين يوصلوا أصلا للحق وعرف مين دخل يا ابن الخزنة تستطيع أحد يدخل خزنة فيها سملة وفوق السملة بناية والبناية تفهم من فهم كيف سيصل إلى حقه هو لا يستطيع يبقى التوجيهان التوجيه الأول على الكمال والتوجيه الثاني هو هذا ولذلك علماء قالوا وإن قلنا بمسألة الظفر فالخروج من الخلاف مستحب فهذا العامة الخروج من الخلاف لا تأخذ في الحالتين لا تأخذها وستأخذ منه جبال حسنات يوم القيامة لكن هذا على المستحب لكن تقصير المسألة له أن يأخذ خذي من مالك وولدي ليه النبي سلم قال لها خذي ليش ما قال لها طالما هو استأثر بالمال عنك وعن ولدك ما تأخذيش يوم القيامة تحسن ليش قال لها خذي تفضل حبيبي عشان ايه سأموت عشان ده حق مرتلك كان ايه حق ما هو حق يا حبيبي ما هذا حق انت قلت حق اتيت على طول اتيت بايش بالحج عليك يعني هذا حق ولها أن تأخذه لأنه حق ما هذا حق أيضا والقميص بس اللي تعبك ما هذا حق أيضا أجل فله أن يأخذه مفهوم ولا تأخذ من خانك يعني لا تبادل الخيانة بالخيانة أنت الآن توصف هذه المسألة هل أخذك 5000 التي لك خيانة بس انتهى الموضوع هذا التوصيف الصحيح إن كانت خيانة فوقعت في الحديث وإن لم تكن خيانة كالذي صفعني على وجه فصفعته على وجه هل أنا معتدي معتدي مش معتدي صحيح فهو المسألة كلها هل هذه خيانة أم لا هذا مناط الحكم هذا تحقيق المناط أن تقول إذا أخذت هند حقها من إيش من من من, من زوجها من من أبي سفيان هل هذه خيانة وصف الأجير الذي أخذ حقه من الذي استأجر وما أعطاه المال هل هذه خيانة وصف وظف هذا هو تحقيق المناط هنا فإن لم تكن خيانة فهذا استرداد حق فإن كان استرداد حق فهو لا ينزل أثارة إيش تحت الحديث فلنا أن نرد على حبيبي يقول هذا ليس في النزاع الاستدلال بحديث ولا تقل من خانك ليس في النزاع لأن هذه ليست إيه خيانة مش حد فاهم هذه ليست خيانة هذا أيضا من أبواب المسألة التي يكون فيها الاختلاف أو التعارض الجزئي من التعارض الجزئي أيضا قول الله جل في علاه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله السارق والسارقة فاقطعوا إيش أيديهما كل اليد من الإصبع إلى الى العضد، صحيح ولا لا؟ يد ولا مش يد؟ يد. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في وايضا السارق والسارقه ان سرق درهما وان سرق فلسا وان سرق الفا وان سرق مائة الف وان سرق مليونا، يبقى ان سرق فلسا يخطئ، وان سرق مائة الف يخطئ، وان سرق مليونا يخطئ، صح؟ يبقى استوى المليون مع الدرهم والفلس، صحيح ولا لا؟ هذا موجب الايه، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. جاءنا حديث اخر ميزان، قال ان سلم لا قطع، لا قطع ده معناه ايه؟ نهي نهي، ما فيش قطع، لا قطع الا في ربع دينار، هذا اسلوب حصر وقصر. يبقى اقل من ربع دينار لا قطع فيه، يبقى عندنا تعارض جزئي اهو الان، لان موجب الايه والسارق بالفلس يقطع، وموجب الحديث فلس لا يقطع، لان الفلس ليس ربع دينار. ربع الدينار أربعة دراهم، وبيقول لك فلس، الفلس أقل شيء من الدراهم، الفلس يقطع بموجب الآية، وموجب الحديث لا قطع إلا في ربع دينار. ها اترك هذا الآن، يبقى هذا معناه إيش؟ معناه أن الفلس لا يقطع، ففي خلاف بين الحديث والآية، وهذا خلاف إيش؟ جزئي، تعارض جزئي. فنقول الآن قول سلم لا قطع إلا في ربع دينار، هذا خاص في إيه؟ ربع دينار. وقول الذي على السارق والسرقة عام، ولا تعارض بين العام وبين الخاص. فنجمع بأن نقدم الخاص على العام، يعني نحمل والسارق على الايه؟ على الربع دينار، السارق على الربع دينار. وهذا خلاف مع أهل الظاهر، لا داعي لأن ندخل فيه الآن، قد بيناه الأسبوع العام المنصرم، قد انتهينا من الحدود ودخلنا في هذه المسألة في لا قطع إلا في ربع دينار. وقول سلم لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع عليه، بينا ذلك وفسرناه، لكن الغرض المقصود أنه مثل نأتي به. انتقل المصنف بعد ذلك وقال بأن هناك مسالك للصحابة قد ظهرت في التعامل مع الآيات، توفيق بين الآيات. فأولا قال مصدر أهم مصادر التشريع هو إيش؟ الوجد، لأن الوجد طبعا له تحكم عظيم جدا، حدثني قلبي عن ربي، فناس يأخذون العلم من ميت عن ميت، أما نحن نأخذ العلم من إيش؟ يعني أبوس إيدك يشوف للتسرع والعجلة من حي عن حي. قال حدثني قلبي عن ربي، انتهى الموضوع، انتهى. ما انت ليش سلسلة الإسناد تتعبك في إيه؟ أما نحن نقول مصادر التشريع عندنا للقلب ولا الوجد ولا الهوى ولا العقل، بل القرآن والسنة. القرآن مصادر التشريع عندنا، القرآن والسنة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فإذا الأصل عندنا هو في التشريع القرآن والسنة، هذه مصادر التشريع. العلماء يقولون بأن الصحابة كانوا يعرفون المصدر الأول، مصدر التشريع، من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآيات لا يأخذونها أيضا بإيش؟ بالنظر وتطبيق النظر، بل بالتلقي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يأخذ القرآن بالتلقي من من؟ من جبريل. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهنا أيضا صحابة رسول الله جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون عن النبي الآيات، وهو يقول ضع هذه في سورة كذا وهذه في سورة كذا، فأخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال وأيضا بالنظر كانوا يقولون الآية، لأن حصل خلاف بين عائشة وبين ابن عباس بسبب الفهم، لما قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف، أنكرت عائشة إنكارا شديدا على ابن عباس بذلك، لا قالت حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد. المسألة طبعا القراءة معروف ليش هذه المسألة، لأن هي المسألة كلها بادئ ذي بدء، وصل للنظر ان الرسل ظنوا بان الله ايش؟ استغفر الله، انا ما استطيع اقولها، نعم استغفر الله، كانه وعدهم وايش؟ وما وفى لهم، حاشا لله، ان الله اذا قال صدق، واذا وعد وفى، سبحانه هو القادر على كل شيء. فلذلك قال الصحابه الكرام لما حدث الخلاف بين ابن عباس وبين عائشه رضي الله عنهم اجمعين، فقالت عائشه رضي الله عنها وارضاه لا، ما كانت القراءه هكذا، وأنكرت على ابن عباس. قلنا المسألة لا تأتي بإيش؟ بمسألة الفهم فقط، لابد من التلقي. لذلك لما عمر أنكر في سورة الفرقان على بعض من قرأ القرآن، فماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أخذه من تلابيبي وقال ما هكذا أقرأني من السلف، فذهبوا إلى رسول الله فقال على رسلك يا عمر اقرأ، فقرأ فأقر، وقال للثاني اقرأ فإيش فقرأ وأقر أيضا، أقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالغرض المقصود هذا الإقرار دلالة على أن مصدر التشريع الأول هو القرآن، يؤخذ بالتلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف أتى بأمثلة تبين لنا كيف مسلك الصحابة في النظر إلى بعض الآيات التي يمكن أن يكون ظاهرها شيء من التعارض. من هذه الآيات قول الله تعالى، طبعا أهم كتب في هذا الباب اللي احنا بنشرحه الحمد لله هناك عند الإخوة، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، مهم جدا جدا جدا لكل طالب علم أن يكون عنده هذا الكتاب وأن يدرسه. الحمد لله احنا قريب من انتهاء، خلصنا إلى سورة المائدة، انتهينا من شرح هذا الباب. عامة هناك آيات ظاهرة التعارض، ولا تعارض، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن انظر إلى مسلك الصحابة في التعامل مع هذا. هذه اسمها مرحلة علم متقدمة، هذه مرحلة علم متقدمة، وأن تنظر في شيء يمكن أن يشكل عليك فيه وكيف تحل الإشكال. فمنها المثل الأول قول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية العظيمة موجبها أنه لا يمكن أن تدرك الله جل وعلا بالبصر أبدا. وعندنا أخرى قال الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نجلة أخرى. فظاهر الآية الأولى أنه لا يدرك الله بالبصر بحال الأحوال، لا يراه، وظاهر الآية الثانية أنه رآه ونجلة أخرى أيضا رآه. فهنا ابن عباس سلك المسلك لما سئل عن الآيتين، عن الآيتين سلك مسلكا في الجمع، فقال أما الآية الأولى فموجبها أن الله لا يدرك بالأبصار، وهم يقولون لا يدرك يعني لا يرى، والآية الثانية أفتمارونه على ما يرى، قالوا أنا رآه. فقال ابن عباس قد رأى ربه بقلب جمع، قال هنا الآية الأولى تقول لا يرى والآية الثانية جاءت إيش رأى، فقال هو رأى لكن ليست الرؤية البصرية ولكن بالرؤية الإيش القلبية، هذا نوع جمع. وطبعا الحق المصنف تقاصر قلم المصنف رحمه حمد الله وجزاه الله خيرا على ما فعل عن بحث المسألة، المسألة أن ابن عباس أيضا قال بل رآه بعين رأس، ابن عباس يقول بل رآه بعين رأس، رأى ربه بعين رأس، وإن كان لما تكلم عن الآية سلك فيها المسلك بأنه رأى ربه بإيش بقلبه مرتين فلا اختلاف، يبقى إذن لا تعارض. هنا أتى بمسلك الجمع بين لنا التوجيه، يعني وفق بين الآيتين بتوجيه. إيش التوجيه الأول؟ أنه قال بأن الرؤية هنا ليست رؤية، هي رؤية ولا مانع من أن يراه بقلبه مرتين، لما ليوفق بين هذه الآية وبين الآية الأخرى. الآية الأولى تقول لا تدركه الأبصار يعني لا يرى، لا يمكن أن يرى، لا يرى. فإحنا قلنا الإدراك أخص من من من الرؤية، لست مصدر مسألة أبين لكم كيف المسلك. فلا تدركه الأبصار، قال هذه موجب الآية أنه لا يرى سبحانه وجل في علاه، وهو قد قال لن تراني. والآية الثانية ما كذب الفؤاد ما رأى، فقال لا لا لا انظروا قفوا مع الآية، الآية إيش قالت؟ ما كذب، ما كذب الفؤاد. قال إذن الرؤية هنا مضافة لإيش؟ للفؤاد لا للعين، والآية الأولى عن العين فلا خلاف. هذا المخرج اللطيف الذي خرج به ابن عباس، قال أما الآية الأولى فمحلها البصر، وأما الآية الثانية محلها الفؤاد فلا اختلاف. فلما كان في محل الفؤاد قلنا رآه ما كذب الفؤاد ما رأى، فلما كان البصر قال لا تدركه الأبصار، بإذن الآية الأولى مصرحة لا تدركه إيش الأبصار، والآية الثانية ما كذب الفؤاد، فالدائرة الأولى غير الدائرة الثانية. معي؟ هذا بالنسبة للمسلك الذي سلكه ابن عباس. أنا سأبين هذا الخطأ، نبين هذه المسألة لا حتى نخرج منها علميا، لكن أنا أبين فقط المسلك، مسلك الصحابة في النظر إلى الآيات التي يمكن يكون فيه ظاهر التعارض. قالوا لا دقق النظر ستعلم أنه لا تعارض، أفلا ها أكملوا الآية أفلا يتدبروا. فلما تدبر ابن عباس رضي الله عنه أرضاه حبر الأمة وعالم التفسير قال قد قال الله في الآية الأولى لا تدركه الأبصار، فجعل المسألة مصرح بها في البصر، ونظر في الآية الثانية فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، بأن الرؤية مضافة لإيش؟ للفؤاد لا للبصر، يبقى لا خلاف. هذا المسلك اللي سلكه من؟ ابن عباس. لذلك لما سألوه عن ذلك قال سبحانه لو تجلى بنوره، نوره الذي هو نوره لا يمكن لأحد أن يراه أو يدركه. هذا الذي قال ابن عباس. عائشة كانت أوفق حظا في التأليف أيضا بين الاثنين، لأنه عندما يقول أفتمارونه على ما يرى، يرى رؤية بصرية، قال ما كذب فؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما إيش؟ ما يرى. أفتمارونه على ما يرى تحتمل الأمرين، يرى بفؤادي وأرى بالعين البصرية، موجودة ولا غير موجودة، فالاحتمال موجود، فلابد أن نخرج، لابد أن نخرج بدل ما نحمل على التقييد مفهوم الفؤاد فقط، لا الاحتمال وارد هنا وهنا. فلذلك عائشة سلكت مسلكا آخر، قالت أما الآية الأولى فهي تخبر عن من؟ عن الله، وأما الآية الثانية تخبر عن جبريل لا عن الله، يبقى لا تعارض. رأيتم مسلك عائشة أين ذهبت؟ قالت أما الآية الأولى لا تدركه من؟ لأنه قال وهو لطيف، وهو لطيف الخبير، صحيح ختم الآية بصفة الله جل في علاه. فإذا قالت الآية الأولى لا تدركه الأبصار عن الله جل في علاه، أما ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، قالت هذه خاصة بجبريل رآه مرتين، ثم فصلت النزاع، قالت أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالت سألت رسول الله فقال هو جبريل رأيته على صورته مرتين، جناح واحد يصد الأفق، فرآه مرة عندما جلس على كرسي بين السماء والأرض وقال زملوني زملوني، والمرة الثانية عندما عرج به إلى السماء فقالت أنا سألت رسول الله فقال لي رآه مرتين. إذن الآية الأولى غير الآية، الآية الأولى تتكلم عن الله، والآية الثانية تتكلم عن من؟ عن جبريل عليه السلام. وإن كانت المسألة حقا أن السلام لم يرى ربه، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا الراجح الصحيح. لذلك قالت عائشة لمسروق لما سألها قالت قد قف شعري مما تقول، من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفري. يعني ابن عباس قال أنه رآه، لكن عائشة قال لم يره، وهذا الحق، لأن السلام قال إنكم وهو معكم، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن الرؤية رؤية في الآخرة. فقال فيها أبو موسى الحديث الذي في الصحيحين جدتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه سبحانه وجل في علاه، فينزع الرداء فترى، فينظر المرء إلى وجه الله الكريم سبحانه وجل في علاه. هذه الآية الأولى التي كان فيها هذا المسلك من ابن عباس والمسلك من عائشة، وكان المسلك من عائشة أقوى. الآية الثانية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لذلك ابن عباس في آية أخرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرمه قال إلا من تاب، وما يفعل ذلك يلقى أثامة، يعني يقتل نفس المحرمة، وما يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فهنا إلا من تاب، إذن له إيش؟ توبة. ابن عباس نظر فقال لا القاتل لا توبة له، قال القاتل لا توبة له، لأن الله قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، واللعنة الطرد برحمة الله. قالوا إذن القاتل لا توبة له، فعارضوه بالآية الصريحة إلا أنتم معي الآية الأولى ومن يقتل مؤمنا متعمدا زيد قتل عمرو، اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين من سالفة الدماء، قتل عمرا متعمدا ايش جزاؤه؟ جهنم خالدا فيها ولعنه الله وعد له وغضب عليه وعد له عذابا أليما. هنا قال ابن عباس بهذه الآية لا توبة للقاتل، فعرضوه قالوا انت تقول لا توبة؟ قال نعم القاتل لا توبة له. قالوا ماذا تفعل بقول الله جل في علاه؟ لا لا هات الآية من الأول، والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يفعل ذلك ذلك راجع الى ايش؟ الى القتل والشرك والزنا. ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب ويخلد فيه ويخلد فيه مهانا. الى هنا اتفقت مع الايه الاولى خالدا فيه، صح ولا لا؟ قال الله جل في علاه مستثنيا ايش قال؟ الا من قال يا ابن عباس انت تقول ليس له توبه، والله يقول الا من تاب. فعرضوه فلا بد له من مسلك، فسلك مسلكا للخروج فقال لا. الايه الاولى لا علاقه لها بالايه الثانيه، هذا المسلك زي المسلك الاول الذي قالته من عائشه، لان قالت لا تدركوا الابصار، ادي خاصه بالله صحيح، وما كذب فؤاد ما راه خاصه بمن؟ يبقى لا علاقه، هو نفس الامر، هذا نفس المسلك الذي سلكه ابن عباس للخروج حتى يتبنى ما تبناه ظاهرا. هو تبنى ان القاتل لا توبه له، صحيح، وهذا ايضا مذهب زيد بن ثابت ومذهب ابن عمر. فلما عرضوه بالايه لابد ان يجمع او يسلك مسلكا اخر، ما المسلك الذي سلكه ابن عباس؟ اسكت. المسلك الذي سلكه نفس مسلك عائشة، قال اما الايه الاولى فلا علاقه لها بالايه الثانيه. قلنا كيف؟ قال اما الايه الثانيه لايه الفرقان سوره الفرقان ليست نسخ، قال ايه النساء، هم قالوا منسوخه لان في مسلك من العلماء قالوا ايه النساء منسوخه، مسلك من مسالك العلماء من الصحابه ذهبوا الى النسخ فقالوا بأن آية الفرقان نسخت آية النساء. أما ابن عباس فقال لا، والحق مع ابن عباس لا نسخ هنا، الحق مع ابن عباس، قال آية النساء لم ينسخها شيء. ثم سلك المسلك الذي أظهره لنا وقال أما آية النساء ففي المؤمن المسلم، وأما آية الفرقان ففي الكافر. فصارت دائرة الأولى غير دائرة الثانية، ما فيش طلاق هنا، فهمتم؟ ما فيش طلاق. فهو يقول أنا أقول لا توبة لقاتل إن كان مؤمنا مسلما، فإن كان مسلما مؤمنا وقد تحجر وقد تجرأ بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام مال ودمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة وقال أنت، طبعا حديث موقوف على ابن عباس ورد مرفوعا أيضا، أنت الكعبة شرفك الله وعظمك فحرمة دم المسلم إيش أعظم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال ولو تمالى أهل السماوات والأرضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبه الله في النار وإيش ولا يبالي. يبقى هنا يقول لما كان مؤمنا وتعلم الشر وعلم حرمة دم المسلم فتجرأ عليه كان جزاءه أنه إيش في جهنم خالدا مخلدا فيها. وقال أما آية الفرقان فنزلت في قوم مشركين، كأنه خص الآية بسبب النزول، ولا عبر عموم السبب لا بخصوص العبر عموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال بأن الآية نزلت في المشركين من مشركي مكة ذهبوا إلى النبي قالوا نسلم لكن نشترط، ماذا نفعل فيما كنا نفعله؟ قتلنا، قالوا بالقتل وبالزنا وبالسرقة وبالقذف وبكل هذه الأمور. فأنزل الله جل وعلا مبشرا هؤلاء بأن الإسلام يجب ما قبل، أن التوبة هنا في حقهم معناها إيه؟ الدخول في الإسلام، ترك الكفر الدخول في الإسلام. فقال نزلت في مشركي مكة، فإذا دائرة الآية الثانية ليست كدائرة الآية الأولى، الآية الأولى في المسلم، أما الآية الثانية كانت في إيش؟ في الكافر الأصلي. فالكافر الأصلي لما تاب ودخل الإسلام كل ما مضى جب، كما بينا أمس لما قطع يده، أول أمس مش قطع يده قلنا إيش ما ضمنها، لأن الإسلام يجب ما قبله. فلذلك قالوا الآية الثانية بس ترك هذا المسلك، قال لا تلاقي بين الآيتين، الآية الأولى في المؤمن والآية الثانية في الكافر، فلا تعارض بينهما ولا تلاقي بينهما بحال من الأحوال. أيضا العلماء من الصحابة سلكوا مسلكا آخر، ومسلك أبي هريرة هو الأفضل. أبو هريرة قال هذا جزاء إن جوزي به، هذا جزاء إن جوزي بها، فجزاء أن يكون خالدا في النار إن جوزي بها، لكنه لن يجازى بهذا الجزاء. ليش؟ للمانع للتوحيد، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. هذا مسلك الصحابة في النظر إلى الآيات. أيضا من الآيات التي نظر فيها العلماء في مسالك الصحابة في التوفيق بين آية وآية قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى أن قال الله جل في علاه: قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع فمن تطوع خيرا، إلى آخر الآيات. في الآية الأخرى طبعا قال الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية مع الآية الأخرى التي جاءت بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، جماهير السلف والخلف قالوا إيش؟ الأولى موجب الأولى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، يعني إيش يطيقونه؟ يجدون صعوبة ومشقة، لأن في القراءة الأخرى اسمها قراءة تفسيرية لابن عباس قال: يطوقونه، يعني إيش؟ ولا يطيقونه، يعني الأمر اشتد عليهم ولا يستطيعون الصوم. ماذا يفعلون؟ الآية تقول بأن الذي يجد مشقة في الصوم لا يصوم، لكن ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين، مفهوم؟ هذا موجب الآية الأولى. طب الآية وهو مخير أن يتحمل المشقة في الصوم أو أن يطعم، هذا موجب الآية الأولى. اللي فهم من هنا الفائدة، الحمد لله اللي فهم من هنا الفائدة، فاهمين؟ طيب الله جعل يقول: أو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: فمن تطوع خيرا وأن تصومه. يبقى إذن الآية موجبها أن الذي يجد المشقة مخير بين أن يصوم بين أن يطعم، تخيير. هذه الآية تسمى آية التخيير. طيب قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، قال: فمن شهد منكم الشهر. هذا إيش؟ هذه الآية دي آية إيش؟ آية إلزام، مش آية تأخير، مش آية تخيير، صح؟ على على الكل هو الآية العامة. قال: فمن شهد منكم جميعا، فمن شهد منكم الشهر فل. يبقى هذه آية إلزام أم تخيير؟ إلزام. لذلك جماهير السلف والخلف قالوا: نظرنا فوجدنا آية تخير وآية تلزم، هذا تعارض ولا غير تعارض؟ تعارض، مفهوم؟ لأن الآية الثانية موجبها أن من لم يصب، لا من لا الآية الثانية مش الأولى، الآية الثانية موجبها أن من لم يصم يأثم، من لم يصم يأثم. طب الآية الأولى لا يأثم، من لم يصم يطعم، فهمتم؟ فإذا ظاهر التعارض. لذلك جماهير السلف والخلف سلكوا مسلكا وهو مسلك النسخ، نحن قلنا هذا أضعف المسالك، سلكوا مسلكا في التعامل مع الآيتين، فقالوا إيش؟ الآية الثانية قد نسخت الأولى، يبقى إذن على الجميع من شهد الشهر فل، هذا هو. أما ابن عباس لا، كان أوفق حظا من الجماهير وقال: الآية ليست منسوخة، مسلك الأقوى قال: هذه الآية ليست منسوخة، لكن عمل إيش؟ كقول الأحناف وجعل جزئية نسخ فيها، مش نسخ كله، وهو التخصيص، حملها على التخصيص، قال: أما الآية الأولى آية التخيير فهي للكبير، الرجل العجوز الذي لا يستطيع، فهي للكبير الشيخ والشيخ، وأدخل معهما قياسا الحامل والمرض، الحامل والمرض إن خفتا على أنفسهما. فقال: اصبر بس الله كلمة، حاضر اصبر الله. فقال ابن عباس: هذه الآية خاصة بالكبير الشيخ والشيخ، وقاس عليهما من حامل المرض. ليش؟ لأن وجد أن الزمان موجودة معه الكبير والكبيرة، كذلك اللي إيه؟ حامل وتنزل وترضع وحامل، فالمسألة مستمرة، فقاس عليها الحامل والمرض. نحن لا نوافق على القياس هذا، فخلينا معه فيما نوافق عليه، ألا وهو الشيخ والشيخ. قال: هذه الآية في الشيخ والشيخ، في الكبير والكبيرة، لأن إن لم تستطع، إن وجدت المشقة في الصوم فعليها إيش؟ عليها الإطعام، عليها الإطعام. أنا سأسألكم بقى، طالما دخلنا في المسألة دي سأسألكم، فانتبه لأن أسألك سؤال عيتعبك شوي. فنقول: قال عليها الطعام، فإذا الآية ليست منسوخة، الآية ليست منسوخة. وهنا مسلك اسمه مسلك الجمع، وهذا الصحيح، قال: كل إنسان شهد رمضان فعليه إلا الكبير. فقال: الآية خاصة في الكبير الشيخ والشيخ، لأنه قال لا يطيقون، وهذا الذي لا يطيق هو الرجل الكبير. فقال: يبقى إذن الآية الأولى خاصة والآية الثانية عامة، ولا تعارض بين عام وخاص، نقدم الخاص على. فنقول: كل امرئ شهد رمضان وجب عليه إلا الشيخ والشيخ عليهما الإطعام عليهما فالتخير لهما وهم طبعا ما يستطيعون فعليهما الإطعام. هذا بالنسبة للمسلك الذي سلكه ابن عباس. هنا مسألة مهمة جدا تتعلق بالباب، إما أسأل وإما أفوت، لكنها في الصيام. أنا سأقول لكم إجابة وأريد أخ فاهم يدقق النظر في الآية. رجل الآن أنس كما قال جاء أول رمضان أو زيد جاء أول رمضان فأتى بثلاثين مسكين، رجل عنده ثمانين سنة وبلغ ثمانين سنة وهذا لا يطيق الصيام، فجاء في أول رمضان فأتى بثلاثين مسكين، قال في الحالات كلها إن كان تسعة وعشرين انتهي، إن كان ثلاثين فالحمد لله أوفي، فأتى بثلاثين رجل فأطعمه، يجزئه ولا لا يجزئه؟ ما مش فاهمين السؤال؟ أين صاحب القلل؟ معي سأفهم السؤال؟ فذلك السؤال عويس، دققوا النظر. والله سؤال الأخوة كلها تحسب أن السؤال هين، فذلك أنا أبدأ أيمن، يجزئه ولا لا يجزئه؟ أولا أو لا أولا لأن تقول إجابة يسيرة على سؤال يسير، يجزئه ولا لا يجزئه؟ هتقول لي تزوج، تزوج ولا طلق؟ أنا قلت إيش؟ يجزي أو لا يجزي؟ يبقى الإجابة اليسيرة مات. إيش الإجابة اليسيرة؟ يجزي أو لا يجزي؟ فتقول يجزي ستعلم، ستقول لا يجزي ستعلم وتدلل وتبين للمخالف كيف ترجح. لا يجزئه علم، كيف ذلك؟ أنت قلت إيش لا يجزئه؟ لم يلزم بعد بالصوم، كيف قد شهد الصوم؟ مقال شهر رمضان يا حبيبي يا الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هو شهد، شاف الهلال وطلع الاطفال فرحوا امامه، طب ما شهد يوم واحد، طب ايش فيها؟ ما شهد رمضان اهو، وايش فيها؟ ايش فيها؟ واطعام. عامه الاجابه جيده جيده، بس انا اريد من قال ذلك يغوص لياتينا باصل المساله. ايش فضل ولا عنده عنده 145 سنه، يعني لو صام نصف يوم هتصلي عليه حريص لا تجزئه. لما كيف شاهد الشهر؟ يعني أنت معهم في أنها لا تجزئه؟ استسلف الزكاة فتجزئه، لا تجزئه، الدخيلة بخلف الدخيلة. كل يوم عاده مستقله. طب انا اسيبكم بقى، لا لا تتدبروها وبعد المغرب ان شاء الله نبين لكم اياها. ده صحيح، انا اريدكم تغوصون في اصل المساله. طب انا اسالكم سؤال اخر يوضح لكم المساله، هو اصل الوجوب عليه ايش؟ اصل الوجوب ايش؟ الصوم، وهذا بدل ولا الاصل الاطعام؟ ودي اصل المساله حبايبي، ده اللي لابد تفكر فيه كطالب علم، فلذلك انت لا تاخذ فراسك افضل. فهو طالب العلم يفكر في هذا عشان يصل النتيجه الصحيحه، ينظر في الشيخ الكبير اصل الوجوب عليه، هل الاطعام ام الصيام؟ هذا النزاع، الحرب الضروس، هل اصل الوجوب عليه الاطعام ام الصيام؟ بعد المغرب ان شاء الله بينكم اياه. مثلا هناك ايضا مثال رابع، قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقول الله: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا. لان قال من قتل مؤمنا فهو في النار خالد، والثانيه يبقى الآية الأولى تحرم موجب الآية الأولى تحرم قتل. طب موجب الآية الثانية فقاتل التي تبغي موجب الآية الثانية مش أمر بقتل أمر بقتل يا أبا لا موجب ممتاز موجب الآية الثانية إيه إباحة القتل صحيح ولا لا كيف نجمع هنا العلماء نظر يعني مسالك هنا بقى مسالك أما ابن عمر وأبو بكر وأبو موسى ومن التابعين مسروق على الراجح وغيرهم سلكوا مسلكا ومسلك الحيطة الترجيح فرجحوا الآية الأولى على الثانية إيه هي الآية الأولى ها ومن قتل مؤمنا متعمدا وهي بتحريم القتل على الآية الثانية التي تقول قاتله التي تبغي تبيح القتل كيف قالوا هذه فتنة ولذلك ابن عمر لما قالوا له كيف لا تقاتل مع علي وأنت تعلم أن الله جل وعلا قد أمر بالقتال وإن تغتنم المؤمنين اقتدر فصح بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي فقال ولأن أغرر بقول الله جل في علاه من يقتل المؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها خير لي من أن أغرر بآية وإن طائفتان لأن هذه عقابها الخلود في النار وأن هذه أقصاها مخالفة الأمر ولذلك قال نحن قاتلنا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون اليوم تريدون الفتنة والحق أن هذا المسلك من ابن عمر خطأ وتندم عليه كما سنبين ولا خلاف بين الآيتين لأن هذه الآية عامة في كل متعمد سفك دم المرء المسلم وأما الآية الثانية دائرتها خاصة خاصة في قتال من؟ قتال الباغي بل ونقول أنه لا تعارض أصالة لأن هذا في القتل وهذه في القتال وهناك فارق بين القتل وبين القتال لا يستلزم القتال القتل واضح كيف لا يستلزم القتال القتل ممكن يقاتل الطائفة الباغية فيأتي الرجل فيلقي السيف فلا يقتله لا يجوز أن يقتله يبقى هو قتال كان مبارزة وما استلزمت القتل فالقتال لا يستلزم القتل فهمتم؟ يبقى إذن في فارق بين القتال يبقى الآية الثانية أباحت القتال ما أباحت القتل وإن كانت لازمة له والآية الأولى تمنع مسألة القتل وفارق بين القتال وبين القتل لذلك الحق كل الحق بأنه لكان لابد من القتال مع علي بن أبي طالب فعلي بن عمر لما علم بقتال الخوارج وما كان من علي بن أبي طالب معهم بكى وقال إن الحق لكان مع علي ليتني قاتلت مع علي وبكى أنه ما قتل مع علي بل ابن عمر تعدى الأمر إلى حفصة لأن عائشة كانت هتخرج ومعها من حفصة فمنعها ابن عمر منعها درءا للفتنة فالغرض المقصود هنا المسلك الذي سلك ابن عمر سلك في باب الترجيح رجح الآية الحاضر على المبيح والصحيح أن المسألة لا تعارض فيها كما قال علماؤنا وكما قال عمار بن ياسر فبين أن المسألة لا خلاف بين الآيتين الآية الأولى تمنعك أن تتعمد قتل أخيك أما الآية الثانية تبيح لك أن تقاتل الباغي حتى ترضعه زجرا وردعا حتى يرجع ويفيء إلى الدائرة الصحيحة ختاما هذه المسألة هي قول الله جل في علاه هذا يوم لا ينطقون قول الله هذا يوم لا ينطقون لكل على عصاة القيامة أو العصاة أنهم هذا يوم لا ينطقون وقال الله تعالى فلا تسمع إلا همسة يبقى إذن أيضا لا كلام في الآية الأخرى قال الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وفي الآية الأخرى يتلاومون صحيح وأيضا قال الله جل في علاه عن أصحاب رسول الله يوم القيامة هؤم اقرأوا كتابه لا قبلها الذي أخذ كتابه بشماله ماذا قال يا ليتها كانت يا ليتها كانت القضية لا يا ليتها لم أوت كتابها ها وما أدري ما كتابها إلى آخر الآيات تكلم ولا ما تكلم تكلم والآية الأولى هذا يوم الله ينطقون لا يتكلم فكيف نوفق هناك مسالك المسلك الأول هو أقوى المسالك مسلك ابن عباس قال يا بني سألت عن هذا غيري؟ قال لا، خشي عليه من الهلاك، كأنه يقول أنا الخبير تسقط علي لا ترجع لا. وهذا بإقرار الصحابة، ابن عمر في زحام الحج يقتصد الناس عليه فيسألون عن آية، قال لا لست أنا، سألوا هذا الرجل على من؟ على ابن عباس. قال وارجع إلي بما قال. فلما ذهب ابن عباس وأجابه ابن عباس ورجع ابن عمر، فتبسم ابن عمر وقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. فالغرض المقصود ترى هنا لما قال بهذا القول ابن عباس، قال لما قال له سأله قال أسألت غيري؟ قال لا، خشي علينا هلاك، علي على الخبير سقط. ثم قال له يا بني قد قال الله جل وعلا سأل سائل بعد من واحد. أكملوا ها، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره إيش؟ 50,000 سنة. قال اليوم يا بني 50,000 سنة. فقال في 50,000 سنة في كل يوم كمقدار على المقدار فيه ما فيه من الأحوال. فكأنه بيّن أن في العرصات هي ليست أيضا عرصة واحدة، هي عرصات، ففي كل من العرصات أحوال، ففي حال لا ينطقون، وفي حال يتلاومون، وفي حال يتساءلون، وفي حال يصطرخون، وفي حال يقول يا ليتني لم أوت كتابيا. وهذا مسلك جمع قوي جدا عن ابن عباس، وإن كان هناك أنظار أخرى لبعض العلماء وهو مسلك آخر، ألا وهو قول الله لا في علاه، هذا يوم لا ينطقون، النفي هنا غير المثبت هناك، المنفي هنا غير المثبت في قوله اقرأوا كتابه، أو في قوله لا يتساءلون أو يتلاومون. المثبت هنا لا ينطقون بكلام يستلزم الرحمة له أو يستجلب الله الرحمة له، يعني لا يتكلمون بكلام فيه ما فيه من إيش؟ من استجلاب الرحمة لهم، لأن الله جل وعلا قال لا تغتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالح، ونادوا كلام ولا مش كلام، ونادوا يا مال ليقض علينا، قال إنكم ماكثون. يبقى إذن هنا المنفي هنا هذا أم لا ينطقون، يعني لا ينطقون بكلام يستجلب الرحمة له، ما في كلام يأتون به إلا وفيه التقريع والتوبيخ واستلزام العذاب. طيب إذن المثبت في محل ليس كالمنفي في محل، المنفي هنا منفي كلام يستلزم الرحمة، والمثبت هو إيش؟ هو التقريع والتوبيخ، وأيضا الكلام الذي يدل على أنهم في عذاب أليم، ويدل على الندم الشديد على ما هم فيه، لأن الله جل وعلا يخلو بأحدين فيقول من أكفر أهل الأرض، فيقول أرأيت لو كانت الدنيا قد جعلها الله لك ذهبا وفضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ فماذا يقول؟ يقول اللهم نعم، فيقول الله جل في علاه قد طلبت منك ما هو أهم من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فهذه دلالة واضحة جدا على أنهم ينطقون ويهمسون ويتكلمون، لكن بكلام لا يقبل بحال، وبكلام لا يستجلب الرحمة بحال. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العويص، يعني حتى ندخل على مسالك الترجيح إن شاء الله بأريحية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.